صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح مقدمة مغلسية في مذهب أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد المغلسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 23 من شهر جمادى الآخرة عام 40 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أحكام الغسل. أحكام الغسل تحدثنا في المجلس الماضي عن موجبات الغسل وذكرناها، واليوم سنذكر كيفية الغسل، الواجبات، السنن، المستحبات، على ما جرت به عادة علمائنا رحمهم الله في تدريس مثل هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وفرائض الغسل خمس. وفرائض الغسل خمس: النية والماء الطهور وغسل جميع الجسد، وليس على المرأة حل ضفائرها وفي غسل رأسها، ليس على المرأة حل ضفائرها في غسل رأسها إلا إذا كانت خيوط الضفائر كثيرة فتحلها، وإمرار اليد أو غيره على جميع الجسد، والموالاة كما ذكر في الوضوء. فهذه الفرائض وهي الواجبات وهي الأمور التي لا يتم الغسل إلا بها، ما لأنه لا يتصور الغسل إلا بهذه الأمور، فإن اكتملت فالغسل صحيح، وما بعدها يعني لزيادة الخير. لكن إن فقد ركن من هذه الأركان أو واجب من هذه الواجبات فالغسل باطل، وبناء على ذلك فالصلوات كلها باطلة والجنابة لم ترفع. أما النية فهي عزم القلب، شيء داخلي في القلب، على أن يرفع الإنسان عن نفسه الجنابة، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تقدم هذا الحديث وقلنا إنه قد رواه الإمام مالك في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني، ورواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة. وأما أن الغسل يجب فيه تعميم جميع الجسد، فالأصل في هذا أن الغسل هو غسل الجسد، وبناء على ذلك فظاهر الجسد يجب غسله كله، وأما باطن الجسد فلا يجب غسله. ففي حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. قال علماؤنا رحمهم الله: وفي هذا فائدة طبية أيضا، حتى تنكمش المسام ولا يصاب المرء بالزكام. إمام إنسان استيقظ من النوم وكان الجو باردا أو ما إلى ذلك واغتسل مباشرة، فالمسام إذا كانت مفتوحة فالإنسان قد يصاب بالزكام، لكن عندما تقيس الماء تستشعره ثم تخلل أصول شعرك فإن الرأس ينكمش، فبعد ذلك إذا سلمت الماء لا يؤثر عليك. ويتجدون بعض الناس يغتسلون في المياه الباردة المثلجة في الوقت الشديد البرد ولا يصابون بالزكام. لما؟ لما عودوا أجسادهم على ذلك، فإذا الجسد لا يصاب بالزكام. ولذلك يأتيني بعض الناس مرارا يسألونني: يا شيخ نحن نستيقظ وليس في بيتنا حمام كذا، وإذا اغتسلنا نمرض ونصاب بالزكام، ويجب أن أبقى، هل يجب أن أتيمم حتى أستيقظ الصباح ثم أذهب إلى الحمام وكذا؟ نقول إنك إن عودت جسدك على ذلك تعود على مثل هذه الأمور، أصبح حساسا من الماء، مجرد أن يمس الماء يمرض، مجرد أن تأتي نهفة ريح يمرض. لكن إن عودت جسدك على الشدة والصرامة فإنك لا تصاب بشيء إن شاء الله. وقد اغتسلنا واغتسل غيرنا في المياه الباردة في وقت شدة البرد ولم يصب بشيء، فالقضية ليست قضية اغتسال بماء أو ما إلى ذلك، فقضية أن الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر. حتى الطب يقول إن الاغتسال بالماء البارد أفضل من الاغتسال بالماء الحار، هذا من باب الاستطراد فقط حتى لا يعود الإنسان نفسه على الراحة والدعاء والخمول وفي كل شيء يطلب الرخص، فمجرد أن يجد ماء خفيف البرد دافئا يفزع إلى التيمم. هذا ليس من الجد في الدين، هذا ليس من الجد في الدين، بل المرء لا يجوز له أن يستعيض ويترخص يستعيض عن الماء ويترخص بالتيمم أو غيره إلا بشروط حقيقية. فسيأتي معنا إن شاء الله دراسة أحكام التيمم، واسترون كيف تشدد علماؤنا وكيف تساهل الناس تساهل عجيبة في هذا الباب. قالت رضي الله عنه: فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث حفيات من الماء، يعني ثلاث غرفات بيديه، ثلاث غرفات من الماء، ثم يفيض الماء على جسده كله، ثم يفيض الماء على جسده كله. هذا في تعميم الجسد. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الشيخاني في صحيحين من طريق الإمام مالك رحمه الله. وأما الفور، والفور هو الموالاة، الفور هو الموالاة، يعني أن يفعل الغسل في فور واحد، لا أن تغسل بعض جسدك ثم تذهب وتتغدى ثم ترجع تغسل الباقي، لا هذا لا يجوز ولا يجزئ ويبطل الغسل. لكن الفور والموالاة واجبتان، أو واجب الفور واجب بالذكر والقدرة، بالذكر والقدرة، يعني أنك إن نسيت مثلا، أنت اغتسلت ونسيت يدك ونسيت رأسك وتغسل جسدي وكذا ثم خرجت ونسيت أن تغسل رأسك، فالواجب عليك أن ترجع فورا وتغسل رأسك ولو مر وقت، مع أنك لو فعلت ذلك في الوضع الطبيعي فغسلك باطل صولا. إذن الفور واجب، شرطه الذكر والقدرة، الذكر والقدرة. ما انقطع عليك الماء ولم تجد الماء بعد أن بدأت الغسل ثم رجع بعد ساعة، أنت معذور لم تجد الماء، فإن تصبح حتى يأتي الماء ولا شيء عليك، لكن مجرد وجود الماء فعليك فورا أن تكمل الغسل، لا تنتظر يلا بعد قليل أذهب وأغتسل، لا، مجرد أن جاء الماء تغتسل. واضح؟ والدليل على ذلك قول الله عز وجل تطيعوا أعمالكم. والأدلة التي ذكرناها في أحكام الوضوء وفيها الرجل الذي ترك لمعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الغسل كله لتفريطه. ومن واجبات الغسل التي ذكر المؤلف رحمه الله إمرار الماء على الجسد كله، إمرار اليدين الدلك، سمي أصحابنا الدلك، وقد انفرد أصحابنا بإيجاب الدلك في الغسل والوضوء، وذلك بأن تصب الماء ثم تمر يدك. والحجة في ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف؟ جسد الإنسان فيه شعر وفيه دهن، فينبو الماء عن الجسد، فإذا رششت الماء على جسدك ولم تمر يدك عليها كي تدلك فقد تبقى لمع لا يصيبها الماء. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال العلماء إمرار اليدين أو ما شابه، قال المؤلف إمرار اليد أو ما شابه، إمرار اليد أو غيره على جميع الجسد، قالوا كالخرقة، إنسان لم يجد كيف تصل يده إلى ظهره فيأتي بخرقة ويمرها على ظهره، وهكذا كالحبل والتوكيل كما قال ابن عاشر رحمه الله، كالحبل والتوكيل. كيف كالحبل والتوكيل؟ يعني نظره بديل ما شاء الله سمين ولا يستطيع أن يصل إلى مناطق من جسده، فيكلف زوجته مثلا أن تساعده في الوصول الماء. ليس لدي زوجة مثلا، يكلف شخصا يعطيه مالا يوكله لكن لا يمس أعضاء يعني عورته، لكن يساعده في دلك رجلي مثلا أو دلك ظهري أو إلى ذلك. قال إخواني نعم، المهم أن يصل الماء. طيب لم يجد أحد يساعده، قال يرش الماء رشا حتى يستيقن أنه قد وصل إلى جميع الجسد. يعني اليوم يمكننا أن نستفيد من هذه الرشاشات عند الاستحمام، فيقف تحتها حتى يستيقن أن الماء قد عم جسده كله. واضح إخواني؟ طيب وأما تخليل الشعر هذا واجب. لما؟ لأن عدم تخليلك الشعر يجعل الماء لا يصل إلى جلدة الرأس، خاصة إذا كان الشعر كثيفا، وكذلك قال في اللحية. ففي الغسل يجب أن يصل الماء إلى جلدة الرأس وإلى جلدة الوجه، فالتخليل واجب في الغسل وليس بواجب ولا أصلا مستحب في الرأس، يعني في الوضوء. واضح إخواني؟ طيب قال وليس واجب على المرأة أن تحل ضفائرها. قالت أم عائشة بلغ أن عبد الله بن عمر يأمر النساء أن يحللن ضفائرهن أو يحللن ضفائرهن، فغضبت وقالت أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن، وبينت أنه لا يجب على المرأة أن تحل ضفائرها. وهذا من باب الإنكار، يعني لأن النساء جميعا لهن ضفائر في رؤوسهن. قديما كان جميع النساء يدفن رؤوسهن، فلو أنك أمرت كل امرأة أن تحل ضفائر شعرها كل ما جاءت لتغتسل أشق ذلك عليها، خاصة متزوجة، وسيصبح إتيان زوجها لها شاقا عليها وستستثقله وتتهرب منه، وبذلك تقع في الحرج ويقع أيضا في الحرج. لكن يكفي المرأة أن تضغط رأسها يعني تضغط على الشعر حتى تتيقن أنه قد دخل الماء فهذا يكفي. لكن لو كانت فيه خيوط كثيرة فهذا مانع يمنع الماء من وصول حائل يسمى هذا حائل يمنع وصول الماء حائلا مثل الغشاء على اليد أو ما إلى ذلك فهو يحول دون وصول الماء إلى الشعر أو إلى الجلد فإن الغي يجب عليها أن تزيل تلك الخيوط. واضح؟ ثم ذكر الخلاف في قال وليس على المرأة حل ضفائرها في غسل رأسها إلا إذا كانت خيوط الضفائر كثيرة فتحلها. لكن هنا الشيخ الإمام الزروق رحمه الله حكى الخلافة في رجل يكون له ضفائر قال وكذلك الرجل إن كان له يعني أنه ليس عليه أن يحل ضفائره. قال وفي جواز ضفره له قولان يعني في جواز أن يضفر رجل رأسه قولان قول بالجواز قول عن الجواز والصحيح والجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لما دخل مكة 4 ضفائر ثنتان من هؤلاء وثنتان من وراء والإذن بين البصيرتين من اليمين والبصيرتين من الشمال. وقد يقال إن هذا لم يكن عادة له صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أنه كان يقول جاء عربي له ضفائر لولا أن الأمر غريب لما قال جاء عربي له ضفائر وعادي كان تقول مثلا في زمان هذا جاءنا رجل وشعره قصير وجميع الرجال شعوره قصير اليوم الأصل في الناس اليوم أن شعوره قصيرة لكن لو قلت جاءني رجل وله وفرة تصل إلى كتفيه فهو عجيب هذا شيء يعني شيء غريب لم يعد الناس يفعلون ذلك فأصبح مميزا. قال بعض أهل العلم إنما ضفر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه عندما كان في الجهاد حتى لا يشغله كثرة الشعر لأن النبي كان كثير الشعر وكان شعره قد يصل إلى كتفيه أو شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم كان كالوفرة أو كالجمة فهذا إذا لم يضفره سيشغله هو في الجهاد فكان يجمعه حتى يستطيع حتى لا يلتهي به صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني طيب هذا ما يتعلق بفرائض الغسل. وأما سنن الغسل فهي السنن التي على المرء أن لا يفرط فيها يصوم مؤكدا وهي أقوى من المستحبات. قال رحمه الله وسنن 4 وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والصماخ. هذه سنن بعض أهل العلم جعلها فرائض مثلا مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق فرائض في الوضوء وفي الغسل ومذهب غيرهم أيضا ويقولون إن قول الله عز وجل يوم الذين آمنوا إذا قلتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه يدخل في الفم والأنف إذا المضمضة والاستنشاق واجبا هذا قول حنابلة. قال أصحابنا لا وقال وجوب الفم ليس من وجه الوجه لا يواجهك فالفم ليس من وجه ولو قلنا إن الوجه فالشفتان فالظاهر نعم ولكن داخل الفم داخل الفم لا يعد من وجه والأنف داخل الأنف لا يعد من وجه وداخل العينين أيضا لا يعد يعني قد يقال إنه من وجه ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب إدخال ماء داخل العينين لأن ذلك يؤذي العين وقد كان بعض الصحابة يبالغ في ذلك حتى عمي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمي في آخر عمره بهذا السبب. وكذلك إدخال الماء داخل صماخ الأذن أي من الأذن وقد يعني يدير السمع. فلذلك أصحابنا لم يروا هذه الأمور من الواجبات وعدوها من السنن المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين فغسل داخل الأذنين. وجاء في هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل أول ما بدأ الغسل أدخل يديه في الماء ثم توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم وهل يؤخر رجليه أن يقدمهما؟ قولان، الصواب أنه يؤخرهما هذا هو المستحب حتى ينتهي الغسل كله ثم يغسل رجليه هذا هو الصواب. والأصل في هذا كله صفة وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت صببت الماء صببت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا يعني صبت له ماء يغتسل به صببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا صببت له غسلا غسلا لأن الغسل هو الفعل الغسل هو ما تغتسل به فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه وهذا من باب إزالة الأذى قال علماؤنا وينوي عند غسله إزالة الجنابة لأنه لن يرجع إليه ولو رجع إليه انتقض وضوءه طويلا لو رجع إلى غسل فرجه سينتقض وضوءه وهو عليه أن يتوضأ غير أن ينقض وضوءه فإذا يبدأ به يبدأ بغسله وغسل ما حوله من الأذى لأن ما علق به من الأذى ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب يكفي الصابون اليوم تأخذ صابونة وتغسل يدك بها حتى تزيل ما فيها من الأذى ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وهذه كل أفعال الوضوء وأفاض على رأسه يعني أفاض الماء على رأسه ثم تنحى يعني من المكان الذي فيه فغسل قدميه ثم أتي المنديل فلم ينفض بها يعني رفض المنديل ونفض يده وأكل انصرف صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه البخاري وفي الموطأ أيضا رواية أمنا ميمونة ورواية أمنا عائشة رضي الله عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لا بلا غسل رجله في الأخير لا لا لا غسل رجله غسلا لكن أتي بالمنديل فرده نعم واضح إخواني. فهذا الحديث ذكر كل سنن الوضوء التي ذكرت لكم وكل الزوائد على الفرائض التي ذكرتها يعد من السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الفضائل فضائل الغسل وهي المستحبات فضائل الغسل وهي المستحبات قال وفضائله أن يبدأ بغسل النجاسة من جسده ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يخلل شعر رأسه بالماء بأصابعه ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات يغسله بهن وتغسل المرأة شعر رأسها وتحكه ثم وتجمع المرأة شعر رأسها وتحكه ثم يصب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم الأعلى ثم على جسده جميع جسده كذلك روى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد حديث ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل، فقال أما رجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، فلا عليها أن لا تنقضه، الدليل عدم النقض، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، رواه أبو داود. والمراد بالفضيلة هنا أن يكون الغسل على هذا الترتيب، أن يكون الغسل على هذا الترتيب. إذن أول ما يبدأ يزيل الأذى من على جسده فرجه وما حوله، ثم يبدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ بالصلاة، ثم يبدأ بأعالي الجسد والميامن، ثم المياسر، ثم الأسافل، وينتهي بغسل الرجلين، وبذلك يكون قد أدى ما عليه ورفع عنه الحدث الأكبر. طبعا يا أخواني، طيب، إذا البدء بغسل فرجه بنية رفع النجاسة عنه، لأن أصحابنا رحمه الله يرون أن المني نجس، يقولون بنجاسة المني، وهذا الذي قاله أصحابنا فيه نظر. وللإمام ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد كلام طويل ومناظرة علمية في طهارة المني، وأيضا نقل ذلك شيخنا الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق رحمه الله في رسالته الاستقصاء في أدلة تحريم الاستمناء، وانتصر للقول بطهارة المني، ويكفي أنه هو أصل الأنبياء المرسلين والصالحين. هل يقال أصلهم شيء نجس؟ حاشا لله وكلم، كيف يقال أن أصلهم كان شيئا نجسا؟ حاشا لله وكلم، بل هو طاهر، لكن قد يكون قد يتقدر من الإنسان، يتقدر من المخاط والنخامة وما إذا، مع أنه يقين المخاط ليس نجسا ولا النخامة نجسا. هذا إخواني، فإذا لماذا الإنسان يزيل عن جسده، يزيل عن جسده حتى ينقي جسده؟ وقد يكون في جسده أيضا شيء آخر، المذي، والمذي نجس باتفاق الناس، هي القضية ليست في المني فقط، هي في المذي أيضا، وخاصة إن كان من جماع فقد يختلط مع مذي المرأة فهو نجس. لذلك عندما يتطهر الإنسان فإنه يزيل الأذى والنجاسة على جسده، ولكن قلت لكم إنه عندما يغسل فرجه وما حوله ينوي رفع الجنابة الآن، لأنه جزء من رفع الجنابة حتى لا ينسى، وإلا فسيغسل جسده وينسى ذكره فيكون ناقصا نقص الطهارة. واضح يا إخواني؟ طيب، الأصل في هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح البخاري وزي مسلم أيضا في الموطأ، أيضا قلت لكم أصل الحديث أيضا موجود في الموطأ، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، إذا يبدأ بيديه ثم يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم. وقالت أمنا ميمونة في حديثها إنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين أو ثلاثا، غسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، فيبدأ بغسل يديه ويبدأ بغسل الأذى من على جسده وذكره وما إلى ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك لما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وحديث في الموطأ وفي الصحيحين بالروايات بشكل. واختار أصحابنا رحمهم الله أن المغتسل يغسل أعضاء مرة مرة ليس عليه أن يفلث كما في الوضوء، هكذا قالوا. قالوا أن تكرار غسل أعضاء الوضوء لم يأتي في أغلب الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد وردت في أحاديث صحيحة، وردت التفريق بأحاديث صحيحة من ما رواه النسائي في سننه وغيره عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن بن عن أم عائشة رضي الله عنها أنها وضعت ماء لغسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وعنها رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره صلى الله عليه وسلم، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيد ماء جلده كله. هذا الحديث تقدم معنا، لكن الآن ذكر مجموعة من الأمور ذكرت معنا الآن. فهذا فيه تثليث غسل الرأس، وتثليث غسل الرأس يقول به أصحابنا، لأن الرأس لا يمكنك أن تغسل الرأس كاملا جيدا إلا بأن تثلث الغسل، أما غرفة واحدة لا تكفي. وقوله توضأ وضوء للصلاة، فوضوء الصلاة في التثليث يعني بالعموم، لكن رواية النسائي يعني بينت الأحكام. واضح يا إخواني؟ طيب، وأما استحباب البدء بأعلى الجسد ثم الأسفل واليمين ثم اليسار فلحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذ قالت قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب أو نحو حلف نحو الحلاب، حلاب طست تطست لا حلاب شيء صغير، فأخذ بكفه يعني من ذلك الطست أو ما إلى ذلك، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه، بعد أن يأخذ من يمين ويسار ثم يأخذ من وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيحين. وأما الميامن ثم المياسر فهذا مر مرارا وتكرارا، حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تناعله وترجله وطهوره بشأنه كله، يعني في شأنه كله الطيب، وأما الأمور القبيحة والنجسة فيبدأ بالمياسر يعني بالشمال، تدخل إلى الحمام بالشمال، تستنجي بالشمال وهكذا. هل يجوز الاغتسال نعم بالنية إذا كانت لك نية وتبلك وتخلي شعرك؟ نعم لا يضر، لأنه مما يصلح الماء. مما يصلح الماء هو يغير الطعم والرائحة لكنه يصلح الماء، ونحن قلنا إنه إن تغيرت أوصاف الماء بشيء يصلحه أو لا ينفك عنه فالماء طائر مطائر طائر. جيد. وقالت أم عائشة رضي الله عنها أولا ما يذكر هنا مسألة قالت بيغل في رأسه ثلاث غرفات يغسل بهن كما في حديث أمي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقال تجمع المرأة شعر رأسها وتحكه، ولعله خص المرأة لأن الغالب على النساء كثرة شعورهن بخلاف الرجال. الرجال ليس الغالب عليهم ترك شعورهم بخلاف النساء، فإنهن النساء يتركن شعورهن في الغالب، صح ولا لا؟ تجمع وتبغث وتحك وصول رأسها حتى يصل الماء إلى ذلك كله، ثم يصب الماء على شق الأيمن، ذكرنا هذا، ثم على شق الأيسر، ثم على جميع جسده كما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا لم يذكر مسألة هامة وهي تقليل الماء. تقليل الماء لا، الأصل هو تقليل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. المد هذا، المد هو ملء اليد، يعني بهذا الحجم يتوضأ، وأربعة من هذا يصبح صاعا إلى خمسة أمداد، يعني سطل. سطل يمكنك أن تغتسل بسطل؟ إذا اغتسلت في الماء لا يمكنك أن تغتسل بسطل. نعم، بل تدليك وإذا نكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله، والصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا.